بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 40 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 105، وهي قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. أيها الإخوة، تصريف الشيء تتابعه وتنوعه، والآيات العلامات التي تدل على وجود الله وعلى كماله وعلى وحدانيته. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. الله عز وجل له آيات، أي علامات، له آيات كونية، خلقه، أينما نظرت وحيثما التفت وجدت العلم والقدرة والغنى والحكمة والرحمة واللطف والإبداع، بديع السماوات والأرض. فخلقه آياته الكونية، أما كلامه آياته القرآنية، كلامه. وهذا القرآن الكون في كفة، وكلام الله في كفة ثانية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. خلق الأكوان ونورها بالقرآن، شق الطريق ثم وضعت الشاخصات، هنا منعطف خطر، هنا تقاطع خطر، هنا جسر ضيق، هنا صعود حاد، هنا ممر زلق، شق الطريق ووضعت الشاخصات. خلق الكون ونوره الله بنوره. إذن آياته الكونية وآياته القرآنية، أما أفعاله آياته التكوينية، أعاصير، زلازل، حروب أهلية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الصواريخ والصواعق، أو من تحت أرجلكم، الزلازل والألغام، أو يلبسكم شيعا، يعني الطائفية، تلاقي المجتمع ممزق بالطائفية، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هي آيات تكوينية. فالآيات العلامات الدالة على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله، خلقه آيات، وأفعاله آيات، وكلامه آيات. وكذلك نصرف الآيات، ننوعها. تارة ترى زلزالا مدمرا، وتارة ترى جبلا شاهقا، وتارة ترى وردة جميلة، وتارة ترى رزقا وفيرا، محاصيل. ننوع الآيات. وتارة ترى ضيقا في النفس، هذا الضيق من خلق الله عز وجل، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. تارة تجد تيسيرا، تارة تجد تعسيرا. كل شيء يقع في الكون آية دالة على عظمة الله. خلقه آية، وأفعاله آية وكلامه آية والتربية النفسية آية. أحيانا تشعر بانشراح وانطلاق تكاد تطير، أحيانا تشعر بضيق وشعور بالإحباط تكاد تموت من الضيق. هذه معالجة وتلك معالجة. الأمور تارة ميسرة، الأمور تارة معسرة. تارة في تفاهم زوجي رائع، تارة في شقاق زوجي مزعج، تارة في أبناء يخضعون لوالديهم خضوعا عجيبا، وتارة تجد أبناء يعدون أحد أكبر أسباب شقاء والديهم. وكذلك نصرف الآيات، يعني بيعالجك بمنام مخيف أحيانا، برؤية، بيعالجك بتيسير، بيعالجك بتعسير، بيعالجك بفقر، بيعالجك بغنى، بيعالجك بهم، بيعالجك بشبح مصيبة، بيعالجك بحدث كوني كبير، بيعالجك بآية كونية، بيعالجك بآية قرآنية، بيعالجك بموعظة. وكذلك نصرف الآيات، ننوعها ونكسرها ونجعلها متتابعة. يعني تجد الله عز وجل بالقرآن الكريم ذكر التوحيد مئات المرات، لو ذكره مرة واحدة، وأنت تقرأ القرآن الكريم مرت معك آية التوحيد بالبقرة، بقيت بهذه الختمة شهرين إلى أن تأتي آية التوحيد ثانية بالختمة التالية، أنت تحتاج إلى تذكير يومي. فتجد في آيات تتكرر، التوحيد، الإشارة إلى عظمة الكون، ففي موضوعات يجب أن تعيشها كل يوم إذا تتكرر. فتصريف الآيات تكرارها، تصريف الآيات تتابعها، تصريف الآيات تنوعها، تكرير، تتابع، تنويع. بين آية علمية وبين آية فعلية، مرة سافرت إلى الساحل، جاءت عواصف شديدة جدا أتلفت بعض المنشآت الزراعية. الشيء العجيب أن معظم الناس هناك يعني على اختلاف اتجاهاتهم أجمعوا بفطرتهم على أن صاحب البيت السيء قد تلف ماله، المستقيم الله نجاه. أحيانا تأتي الآيات بأفعال الله عز وجل، المستقيم محفوظ، غير المستقيم يدمر بالفطرة. فالدروس ما أكثر العظات وما أقل المتعظين، ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. أيها الإخوة، يعني أحيانا تجد أن هناك قوة جبارة في الكون، طاغية، متغطرسة، مستعلية، مستكبرة، تفعل ما تقول، تدمر، تقتل. يأتي زلزال قوة مليون قنبلة ذرية لا يدع شيئا، له آيات كونية وله آيات تكوينية وله آيات قرآنية، بيعالجك نفسيا، بيعالجك بخبر، بيعالجك بإشاعة، بيعالجك بشبح مرض، بيعالجك بشقاق زوجي، بيعالجك بابن عاق، بيعالجك بابن صالح. الله عز وجل يصرف الآيات، لكن بطولتك أن تأتيه باختيارك طائعا وأنت صحيح معافى، ليس عندك مشكلة، هي بطولة. جئته محبا، جئته مختارا، جئته بمبادرة منك. ولكن الله رحيم، لو تلكأنا في العودة إليه يأتي بنا بالسلاسل. عجب ربكم لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. يعني واحد سألني مداعبا، ما ملخص دعوتك لثلاثين عام؟ قلت له كلمتان، إما أن تأتيه مسرعا أو أن يأتي بك مسرعا. لا بد من أن تصل إليه، صل إليه باختيارك وأنت صحيح معافى، ما عندك مشكلة أبدا. هي دليل محبتك، دليل رجاحة عقلك، دليل قوة إرادتك، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، تماما كما يقول الطبيب لإنسان معه التهاب معدي حاد: لو أنك اتبعت حمية صارمة تشفى، أما إذا تساهلت وأكلت ما تشتهي لا بد من عمل جراحي. فأنت مخير بين حمية صارمة وبين عمل جراحي. أيضا أنت مخير بين أن تأتي ربك طائعا مستسلما باختيارك بمبادرة منك، وبين أن تأتيه عقب ضيق أو شدة أو إلجاء. الله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن الآية الكريمة: وكذلك نصرف الآيات. صنعوا مركبة فضائية سموها المتحدي، بعد 70 ثانية احترقت. يعني أيام يأتي إعصار يقول لك خسائر 30 مليار، معظم الأرباح التي جنيت من جهة أخرى ذهبت خسارة هنا. يعني إن فكرت في خلقه تصل إليه، إن تدبرت كلامه تصل إليه، إن نظرت في أفعاله تصل إليه. بس نصيحة: أرجئ النظر في أفعاله إلى ما بعد النظر في آياته الكونية وآياته القرآنية، لأنك إذا أقمت جولة في خلقه ثم تدبرت كلامه، إيمانك بأسمائه الحسنى من خلال خلقه وإيمانك بكلامه من خلال تدبره يلقيان ضوءا كاشفا على أفعاله. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. أنت لست نبيا، أنت إنسان حصلت ثقافة عالية جدا وخدعت بها الناس وصرفت وجوه الناس إليك، ولست نبيا ولا رسولا ولا يوحى إليك. من يقول هذا؟ لا بد من مقدمة. دائما الإنسان إذا كان ينطوي على نفس لوامة فالله عز وجل يرجئ معالجته. يعني طالب جاء بجلاء عليه علامة 0 في الرياضيات، فالأب تضايق كثيرا، لكن نظر إلى ابنه فرآه أشد تضايقا، ترك الطعام وأحاطت به كآبة عالية، وفكر في دروس خصوصية، وفكر أن ينفق ما جمعه في العيد لدروس لأستاذ في الرياضيات. فلما رأى الأب ابنه بهذا الاهتمام وهذا الحزن وهذا الألم وتلك الكآبة وهذه التضحية، كف عنه. أما إذا نال 0 وبقي مستهترا يضحك ويلهو، لا بد من معالجة. إذا الله عز وجل ما دامت نفوس عباده نفوسا لوامة، هم يرتدعون، هم يعودون، هم يتوبون، هم يراجعون أنفسهم. أما حينما تكون نفوسهم أمارة بالسوء وقوة ظالمة تسحق قوة أخرى، قلة قليلة تملك كل شيء وكثرة كثيرة لا تملك شيئا، فهذا الذي يملك المال والقوة كل شيء ويعيش حياة خيالية لا يسمح لهؤلاء الذين يقهرهم أن يتعرفوا إلى الله. لذلك حينما يمنع الحق من أن ينتشر، عندئذ الله جل جلاله يتدخل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. تجد في العالم اليوم 90% من ثرواته بيد 10% من عباده. هؤلاء 10% يعيشون حياة تفوق حد الخيال، بذخ إسراف وغطرسة واستعلاء وكبر وتدمير وقصف وسحق وقتل وإبادة، والإعلام بيدهم والقوة بيدهم. فتاة في بلد غربي بعيد ترتدي ثياب الشاذات، مدير المدرسة في هذا البلد يعني على شيء هذا شيء قليل من المروءة، منعها من دخول المدرسة. أقام والدها دعوى على مدير المدرسة، والقاضي حكم له بمبلغ فلكي، لأن إدارة المدرسة تدخلت في حرية هذه الفتاة. جيد، هذه الحرية. تأتي فتاة في بلد آخر مسلمة، تضع على رأسها قطعة قماش تنفيذاً لتعاليم دينها الحنيف الذي يأمرها بالحجاب، قطعة قماش، بنت في المدرسة الإعدادية، قطعة قماش على رأسها، تقوم الدنيا ولا تقعد، بدءاً من أعلى رجل في ذلك البلد. ممنوع الحجاب، مسموح ثياب الشاذات، تسقط طائرة، تدفع الدولة التي اتهمت بإسقاطها قريب من 300 مليار دولار دية لركابها. أما ممرضات يحقن 400 طفل بفيروس الإيدز، كل دول الغرب تتدخل لإطلاق سراح الممرضات دون محاكمة ودون تعويض. معقول يحاسب إنسان في بلد أنه استخدم سلاح كيماوي؟ الذين يحاسبونه يستخدمون سلاح كيماوي أيضا. يعني القيم مضطربة. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. فهؤلاء يوم القيامة يؤمروا أن يسكتوا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فيا أيها الإخوة، لما الأمر يصل إلى هذا المستوى، يعني جهة قوية جدا متغطرسة تقهر الناس، تلغي حياتهم، تلغي حريتهم، تلغي ثقافتهم، تلغي دينهم، تلغي تقاليدهم، تلغي عاداتهم من أجل مصالحها فقط، عندئذ لا بد من تدخل السماء. مستحيل أن تستطيع قوة طاغية أن تخطط لمستقبلها البعيد وأن تنجح خططها على المدى البعيد. هذا تناقض مع وجود الله، لا مع عدالته فحسب، بل مع وجوده. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا الأقوياء الطغاة المنتفعون الذين يسحقون البشر، أو لو سميناهم الطاحنين لأنهم يطحنون المطحونين. في مثل هذه الحالة لا بد من تدخل الإله. لذلك تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. هم يقولون درست هذا الدين، تعبير عن ضعف الإنسان. الدين أفيون الشعوب، الدين غيبيات، هؤلاء أخلاقيون لأنهم فقراء، لو كانوا أغنياء لما كانوا أخلاقيين. لو قرأت ما يطرحه الطرف الآخر، التدين سلوك جاهلي قديم، سلوك بدائي، خوف من ما وراء الطبيعة. الإنسان المعاصر إنسان متألي. والله كأني سمعت مقابلة مع إنسان جندي في دولة معتدية جبارة طاغية، يقول أنا الإله، أنا أنهي حياة أي إنسان، إن لم أطلق عليه النار أبقيته حيا، وإذا أطلقت عليه النار أنهيت حياته والأمر بيدي. هذا النمط الجديد إنسان متأله. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. لا يعتقدون أن هناك إلها سيحاسبهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مشكلة هذا الطاغي أنه لا يدخل الله في حساباته إطلاقا. ليقولوا درست وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لماذا جعله الله أميا؟ لأن وعاءه فرغه الله من كل ثقافة أرضية. نبينا يوحى إليه، كلمة عبقري ومصلح اجتماعي هم طرحوا ذلك عليه. الطرف الآخر، نبينا نبي معه وحي السماء. قضية عبقري موضوع آخر، مصلح اجتماعي موضوع آخر، نبي يوحى إليه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. معنى يعلمون أنهم أرادوا أن يعلموا. لا تستطيع أن تقول كلمة لمن صمم ألا يسمع، حتى إن بعضهم قالوا لم أجد أشد صمما من الذي يريد أن لا يسمع. المؤمن إذا أراد الحقيقة كل شيء يدله عليها، فإذا أعرض عنها لو رأى كل الآيات الدالة على عظمة الله لا يؤمن. فلذلك هذا التبيان لقوم يعلمون، لقوم أرادوا الحقيقة، أرادوا أن يؤمنوا، أرادوا أن يعرفوا رسالتهم في الحياة، أرادوا أن يعرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم. لذلك إذا أردت الحقيقة كل شيء في خدمتك يدلك عليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولنبينه لقوم يعلمون. لذلك الحكمة من أعطاها لغير أهلها فقد ظلمها، ومن منعها أهلها فقد ظلمه. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: اتبع ما أوحي إليك. أنت يوحى إليك، أنت لست دارسا، لم تحصل هذا من ثقافة أرضية، وعاؤك من وحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك كان أميا، ولو كان يقرأ ويكتب ودرس قبل البعثة، وقال كلاما رائعا. يسأل دائما: هذا الكلام من عندك أم من الوحي؟ وعاء النبي كله من وحي السماء. اتبع ما أوحي إليك من ربك. يعني المسلم يتبع وحي السماء، يتبع منهجا لا من صنع البشر. مناهج البشر أيها الإخوة استجابة لواقعهم، فإذا فشى الشذوذ في بلد ما يصدر القانون بإباحته. القوانين الأرضية استجابة لحاجات المجتمع أو لواقعه السيء، لكن وحي السماء يرفع الناس إلى الكمال. بين أن يهبط القانون إلى واقع البشر، وبين أن يرفع وحي السماء البشر إلى مصاف الملائكة، فرق كبير. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. يعني مرة الحجاج أراد أن يقتل سعيد بن جبير، فقال له سعيد بن جبير التابعي الجليل: والله لو علمت أن موتي بيدك لعبدتك، ولكن حياتي بيد الله عز وجل. فعظمة المؤمن أنه يخضع لله وحده، لا يحني رأسه لأحد، يحني رأسه في الركوع لله عز وجل وفي السجود كذلك. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، يعني هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يهب الأمن، هو الذي يهب النصر، هو الذي يضعف الأعداء، هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. أما إذا هان أمر الله علينا نهون على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أما أمته حينما تخلت عن دينها وأدارت ظهرها للقرآن وأخذت ما عند الغرب من مناهج يومية هان أمر الله عليها، فهانوا على الله عز وجل. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هؤلاء الذين أشركوا وأله أنفسهم وعبدوا شهواتهم وعبدوا جهات أرضية ظنوا أنها تنفعهم أو تضرهم، مع أن الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يعني الله عز وجل شاءت مشيئته أن نكون أصحاب مشيئة، لذلك الإنسان مخير يؤمن أو يكفر. أما لو أن الإنسان بالأصل لم يكن ذا مشيئة، لم يكن مخيرا، لا يستطيع أن يكفر. كل المخلوقات مسيرة إلا الإنس والجن، مخير. فإذا أشرك المشرك لأن الله سمح له أن يختار، هكذا اختار. يعني أنت أهم شيء بهويتك أنك مخير. معنى مخير بإمكانك أن تستقيم أو أن لا تستقيم، بإمكانك أن تؤمن أو أن لا تؤمن، تصدق أو تكذب، تحسن أو تسيء، تصلح أو تفسد، تخلص أو تخون. أنت مخير، أنت مخير فيما كلفت، هي هويتك. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأنت مخير. فالذي أشرك ما سبق الله بإشراكه، لا، هو في الأساس مخير، الله سمح له يختار. تماما كما لو أردت أن تفحص إنسان يدعي أنه على علم بالأدوية، تعطيه مجموعة أدوية تقول أعدها إلى أماكنها، هنا الفيتامينات، هنا السموم، هنا الأنتيبيوتيك، هنا هنا، فأنت تمتحنه. هو مخير، أمسك بدواء فيتامين وضعه في محل السموم، لو منعته لغيت اختياره، لا بد من أن يتحرك وفق اختياره هو. فالإنسان مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لذلك أيها الإخوة، الإنسان مخير، إذن بيدفع ثمن اختياره. ولو شاء الله ما أشركوا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا معنى آخر، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هي الآية تنفي الجبر، أما هذه الآية تشير إلى أن الله خلقك مختارا، فإذا اخترت الإيمان فقد سمح لك أن تختار الإيمان، وإن اخترت الشرك سمح لك أن تختار الشرك. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني ما في كافر يسبق الله عز وجل. أم حسب الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أنهم فعلوا شيئا ما أراده الله. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، أنت مبلغ فقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، إن أنت إلا نذير مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والداعية مبلغ، وكل عالم مبلغ، لا يملك أكثر من أن يبلغ. الأمر بيدك، إما أن تستجيب أو لا تستجيب. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.